الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نذكر بأننا كنا قد انتهينا في شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله إلى المواقيت أو الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند غروبها حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة نهينا عن الصلاة فيها، وعرفنا أن المقصود بالصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي التي لا سبب له، التي لا سبب له، التطوع المطلق، التطوع المطلق. تبقى قاعد في الجامع مثلا بعد العصر قبل المغرب كده بربع ساعة تلت ساعة، تقوم تقول أما أصلي ركعتين، أما أصلي ركعتين، نقول لك هذا وقت نهي. تبقى قاعد في الجامع مثلا بعد الفجر تنتظر شروق الشمس، وبعدين تقول أذكار وقوم تقرأ قرآن لما تشبع، وتقول بقى أقوم أصلي بقى ركعتين لما تطلع الشمس، نقول لك هذا وقت نهينا عن الصلاة فيه. أيوة، قبل الظهر بربع ساعة، انت ليت مثلا الساعة 11 قعدت في الجامع، قبل الظهر بربع ساعة تلت ساعة تقول أقوم أصلي ركعتين، يقول لك لا، هذا وقت نهينا عن الصلاة فيه. أما الصلاة التي لها سبب، الصلاة التي لها سبب، فهذه تصلى في كل وقت، حتى في أوقات الكراهة، سواء كانت قضاء فائتة أو قضاء نافلة أو سنة وضوء أو تحية مسجد، كل صلاة لها سبب فلا تكره في وقت من الأوقات. الصلاة المكروهة هي التي لا سبب لها. فلما عرفنا الأوقات التي تكره فيها الصلاة، قال الإمام رحمة الله عليه: باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله. باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله، يعني بيقول لك احنا نهينا عن الصلاة في الأوقات الثلاثة اللي انت عرفته، لكن عندنا رخصة، عندنا رخصة ان احنا نصلي في مكة في كل وقت، حتى في هذه الأوقات الثلاثة، حتى في هذه الأوقات الثلاثة مكة مستثناه من هذا النهي، فلا تكره الصلاة في مكة مطلقا، لا في هذه الثلاثة ولا في غيرها. من إما تحب تصلي في مكة صلي. عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. اللي ربنا يوليه على أمر الكعبة وأمر المسجد الحرام منكم، ما يمنعش الناس يصلوا ويطوفوا بأي ساعة من الليل والنهار. قال الإمام رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة التي ذكرناها بمكة حرسها الله، فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين. روي عن ابن عباس أنه طاف بعد العصر وصلى ركعتين، وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقيل الرخصة عامة في جميع التطوعات، لأنه روي في حديث أبي ذر إلا بمكة، وذلك لفضيلة البقعة، لكن هذه الزيادة ضعيفة لا تصح. يبقى مذهب العلماء في الصلاة بمكة، بعضهم قال من طاف يصلي، من طاف في أي ساعة من الليل ونهار يصلي، لأن تعرفون أنك أنتوا كل طواف واجبا كان أو مستحبا يسن بعده ركعتان، يسن بعده ركعتان. أي إنسان يطوف بالكعبة سبعة أشواط، سواء كان طواف قدوم، طواف عمرة، طواف الإفاضة، طواف تطوع، كل أي إنسان يطوب بسبع أشواط يصلي بعده ركعتين. فذهب بعض أهل العلم قالوا من طاف في أي ساعة من الليل أو نهار بالبيت يصلي عقب الإيه؟ عقب الطواف. فأخذوا بظاهر الحديث من طاف وصلى، لا تمنعوا أحدا أن طاف وصلى، فجمعوا بين الإيه؟ بين اللفظين، فقالوا إن الرخصة في الصلاة جاية بعد الإيه؟ من أجل الطواف، يبقى دي صلاة لها إيه؟ لها سبب، كأنها لها صلاة سبب. وقال بعض العلماء لا، الرخصة عامة في جميع التطوعات مش في سنة الطواف بس، لا حتى اللي أي حد عايز يصلي في مكة تطوع بدون طواف يصلي. ها أيوة. وهذا القول الثاني هو الأرجح، هذا القول الثاني هو الأرجح، أن الصلاة بمكة جائزة في أي ساعة من ليل أو نهار، وهذه من خصائص البيت الحرام ومناقبه ومآثره وفضائله حفظه الله. قال وكرهه قوم، كره قوم الصلاة في مكة في أوقات الكراهة، وقالوا الحكم عام، نهينا عن الصلاة في الأوقات الثلاثة في مكة وفي غيرها، وبه يقول مالك والثوري وأصحاب الرأي. وقالوا إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس، وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس، لما روي عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس. وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء، وكان ابن عمر لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. إما فيه ثلاثة مذاهب في المسألة، أرجحها كما قلنا أنه تستثنى مكة من أوقات الكراهة لهذا الحديث، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا، يعني الطواف جائز في كل وقت، والصلاة بعد الطواف وغير الطواف جائزة أيضا في إيه؟ في كل وقت، تكريما لهذا البيت زاده الله تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. ولما بين الأوقات الثلاثة التي نهينا عن الصلاة فيها أراد أن يبين ما يصلى في هذه الأوقات، وإحنا قد لخصنا الكلام وقلنا أن الصلاة التي نهينا عنها في هذه الأوقات هي التي لا إيه؟ لا سبب لها، يبقى الفوائد تصلى فيها سواء كانت فريضة أو نافلة، وذات الأسباب تصلى. قال الإمام باب ما يصلى في هذه الأوقات من الفوائد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقالت أم سلمة فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليهما، قال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. يعني في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيوف بعد صلاة الظهر، صلوا معه الظهر، وبعد الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دخلوا معه البيت شغلوه عن صلاة السنة البعدية بعد الظهر، أو جاءته صدقة فانشغل بقسمتها ما صلاش السنة البعدية فصلاها بعد الإيه؟ صلاها بعد العصر. قال الإمام وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن فهد قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال وما هاتان الركعتان يا قيس، قلت إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر، ورأى الرجل يصلي بعد الصبح بيصلي ايه؟ قال سنة الفجر، قال ماشي ما يدل يصلي سنة الفجر ما سكت عنه. يبقى السنة الواردة في هذه الأوقات الثلاثة جاءت من فعله ومن إقراره، جاءت من فعله ومن ايه؟ من إقراره. هو نفسه عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر، ولما رأى رجلا يصلي بعد الصبح وسأل ما هذا قال سنة الفجر، قال سكت عنه أقره. ففيه دليل على جواز قضاء الفوائد سواء كانت فريضة أو تطوع بعد الصبح وبعد العصر. قال واختلف أهل العلم في من صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر متى يقضيهما؟ جئت في الفجر والصلاة مقامة، طبعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إيه للمكتوبة، ما صح الشيء تلاقينا نصلي الفجر تسيبنا وتصلي انت ركعتين السنة ولا تخش معانا، لا جئت والجماعة مقامة تدخل معانا. طب انت كده تركت سنة الفجر ركعتين قبلية الفجر تعمل ايه؟ تصليهما امتى؟ قال روي عن ابن عمر انه كان يصليهما بعد فرض الصبح كما جاء في الحديث، وبه قال عطاء وطاووس واليه ذهب ابن جريج والشافعي، وقال قوم يقضيهما بعد ارتفاع الشمس، وبه قال القاسم محمد، وروي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فصلاهما بعد أن تطلع الشمس، وإليه ذهب الأوزاعي وابن المبارك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال مالك يقضيهما ضحا إلى وقت الزوال، يعني معاه من الضحى إلى قبل وقت الكراهة اللي هو إيه ساعة الزوال، ولا يقضيهما بعد الزوال، هو قول الشافعي. ويحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. والحديث صحيح كما عندك في التحقيق، الحديث صحيح من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. يبقى خلك بالك بقى عندك سنة قولية وسنة تقريرية، عندك سنة قولية وسنة تقريرية في بيان وقت إيه صلاة سنة الفجر إذا لم تصليهما قبل الفريضة. فالسنة التقريرية الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على صلاتهما إيه بعد الفريضة مباشرة، والسنة القولية من لم يصلي ركعة الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. كيف نجمع بين السنة التقريرية التي أقر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الرجل على صلاة السنة بعد الصبح، وبين قوله من لم يصلي الفجر ركعة الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس؟ الجمع يجوز لمن فاتته ركعة الفجر أن يصليهما بعد الصبح مباشرة، بمعنى إنك أنت دخلت معنا في الجماعة وما صليتش سن ماشي، بعد ما خلصوا السلام عليكم السلام عليكم تأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة، لأننا نهينا أن نصل الفريضة بالإيه بالنافلة، تأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة وتقوم مباشرة فتأتي بركعتي الإيه السنة، تقوم مباشرة فتأتي بركعتي السنة. فإن لم تفعل ذلك كما نراه كثيرا هنا في مسجدنا، كثير من الناس يجي ما يصليش السنة، صلي الفريضة جماعة وبعد الصلاة يقول أذكار وأذكار الصباح ويقعد يتكلم مع ده شوية ومع ده شوية، وبعد نص ساعة يقوم يصلي، تصلي إيه؟ يقول لك أنا كنت متأخر وما صليتش سنة الصبح. نقول له بقى إيه هنا؟ لا تصليهما إلا بعد طلوع الإيه؟ الشمس. يبقى خلي بالك بقى الجمع بين السنة التقريرية والسنة القولية في بيان وقتي وقت قضاء ركعتي الفجر، إن شئت تصليهما بعد الصبح بس بلا فصل طويل، بلا فصل إيه طويل، أذكار الصباح أذكار المشروع دبر الصلاة فقط، لا تأتي بأذكار الصباح، تأتي بأذكار الصلاة فقط وتقوم تأتي بالإيه بالسنة على طول. أنت قاعد كواحد كان مستني كان عايزك، مجرد ما قال لك شفت السلام عليك وجاء السلام عليك، امال حنعمل في الموضوع الفلاني، ولي فتح معاك الموضوع ظل يتكلم تلت ساعة نص ساعة قبل الشمس وعشر دقايق ما تخلصش وتقوم تصلي السنة، لا خلاص ما دام طال الفصل أخر قضاء الركعتين إلى بعد طلوع الشمس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم بقى الإمام رحمة الله عليه، الإمام رحمة الله عليه لم يذكر رخصة في الصلاة في الأوقات النهي إلا إيه إلا مكة، إلا مكة، إلا مكة، قال مكة فيها رخصة تصلي فيها في أي إيه في أي وقت كما جاء في الحديث. عندنا غير مكة عندنا زمان، يقول علماء يستثنى من هذا النهي زمان ومكان، يستثنى من النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة زمان ومكان. أما مكان فهو مكة حرسها الله كما قال الإمام رحمة الله عليه. وأما الزمان فهو ساعة الاستواء يوم الجمعة، ساعة الاستواء يوم الجمعة، فهذا هو الوقت المتوسط بين الطرفين عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفي النص عند استوائها حتى حتى تزول. الاستواء ان الشمس تكون في نص السماء عمودية، تقف كده ما تلاقيش لك ظل ابدا، لا قدامك ولا وراك، ظلك بيبقى تحتك، يبقى كده السماء الشمس مستوية، الشمس مستوية في كبد السماء، يعني في نص السماء، لا هي شرقية ولا هي ولا هي غربية، في نص السماء بالضبط. هذا وقت الكراه، لا يزول وقت ده لما تميل الشمس للغروب، بزالت عن كبد السماء، يسموه وقت الزوال، وقت الزوال. هذا وقت الاستواء يستثنى منه يوم الجمعة، يستثنى منه يوم الجمعة، فلا تكره الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة، لكن هي مكروهة في في الطرفين، عند طلوع الشمس وعند غروبها، ده في سائل الأيام. لكن يوم الجمعة يستثنى الوقت المتوسط اللي هو عند استوائها حتى تزول، ده في كل يوم إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة لا تكره فيه الصلاة ساعة الاستواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رغب في التبكير إلى الجمعة حث على الاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب والادهان، ثم قال: ثم صلى ما كتب الله له، ثم صلى ما كتب الله له، أيوة، يعني محدود من بدون محصر بقى، يعني تيجي كده يوم الجمعة مثلا الساعة 11 وتخليك تصلي ركعتين ركعتين ركعتين بلا عدد بقى إلى ما يطلع الإمام على المنبر، ما تبطلش صلاة إلا ما الإمام يطلع على المنبر. طب الإمام ما بيطلعش إلا بعد الزوال، وانت يبقى انت كده جزء من صلاتك هيقع في وقت الاستواء. نقول لك نعم، لان هذا الحديث دليل على ان وقت الاستواء يوم الجمعة لا تكره فيه لا تكره فيه الصلاة. ودي من السنن الغائبة عن كثير من رواد الجمعة، كثير من رواد الجمعة اكثرهم لا يصلي الا ركعتين السنة، يدي يصلي تحية المسجد قاعد، يا يمسك المصحف يقعد ساكت، يا ينشغل بأذكار تانية. لا، دي سنة يعني متروكة ينبغي إحياؤها، تبكر بالرواح يوم الجمعة بعد أن تغتسل وتستاك وتتطيب وتلبس أحسن الثياب، وتيجي تتقدم في الصفوف، ما تقعدش ورا والجمع فاضي، تتقدم من الصفوف، وكل ما تستطيع تكون في الصف الأول أفضل، وتخليك تصل الله أكبر السلام عليك، الله أكبر السلام عليك، لغاية ما الإمام يطلع. تكثروا من الصلاة، صلاة التطوع يوم الجمعة حتى يخرج الإمام. قال: باب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط. احنا عرفنا في باب قضاء الصلوات الفائتة بعد العصر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما انشغل عن ركعتين السنة اللي بعد الظهر بسبب الضيوف او بسبب قسمة الصدقة، شك الراوي، صلاهما بعد العصر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط. وعن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزة قال: أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقال: كان يصليهما، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. بعد حديث ثاني بقى أنه كان بيصلي ركعتين بعد العصر، فسئلت أمنا أم سلمة رضي الله عنها عنها، قالت: كان يصليهما قبل العصر، كان بيصلي ركعتين قبل العصر، فلما شغل عنهما أو نسيهما صلاهما بعد الإيه؟ العصر، ثم أثبتهما. ليه؟ لأن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، لأنه القائل أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومها. لما كان بيعمل عمل كان يحب إيه؟ خلاص يلتزم به، ما كانش يحب عمل يعمل عمل ويتركه، لا، كان يحب إذا عمل عملا أن يداوم عليه. فلما نسي ركعتين قبل العصر يوم الأيام أو انشغل عنهما صلاهما بعد العصر، وعشان صلى ركعتين بعد العصر ما حبش بقى إيه؟ يبطل الصلاة بعد العصر، فكان كل يوم يصلي ركعتين بعد العصر. قال: قلت: وقد روي عن سعيد بن جبير عن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ولم يعد لهما، ولم يعد لهما. هذا حديث ضعيف، هذا حديث إيه؟ حديث ضعيف. ولذلك قال الإمام: قلت: والأول أشهر أنه أثبتهما وداوم عليهما وكان مخصوصا به. وده بقى إيه؟ محل اختلاف بين العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام انشغل عن سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر، وكان إذا عمل عملا أحب أن يثبته، فلما صلى ركعتين الظهر في يوم من الأيام بعد العصر واظب بعد ذلك على صلاة ركعتين كل يوم بعد الإيه؟ بعد العصر. اختلف العلماء بقى هنا، هل للعصر سنة بعدية؟ نحن نعرف أن العصر سنة إيه؟ قبلية، وهي سنة غير مؤكدة داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين إيه؟ صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإيه؟ والإقامة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العصر أربعا لا يفصل بينهن بالتسليم، لكن أربع متصلات بالتشهدين. وقال رحم الله: امرأ صلى قبل العصر أربعا. فدي سنة قبلية. هل العصر سنة بعدية؟ هنا بقى اختلف العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام واظب بعد العصر على صلاة ركعتين، بس كان فيه سبب، وهو ايه؟ انه ترك سنة الظهر البعدية في يوم من الايام لسبب، فلما قضاهما وكان يحب اذا عمل عملا داوم عليه، لما تسبب تركه لصلاة السنة البعدية في أنه قضاهما بعد العصر خلاص واظب على صلاة ركعتين سنة. يبقى كأنهم يعني يقولون: يا ترى دي سنة بقى صارت سنة مؤكدة في حق كل مصلي يصلي ركعتين بعد العصر، أو حتى سنة غير مؤكدة؟ هل هناك سنة للعصر بعدية؟ فالمسألة فيها خلاف كثير جدا بين العلماء. بعضهم قال كما قال الإمام: كانت هذه الصلاة بعد العصر مخصوصة به عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال هي غير مخصوص، وبعضهم قال هي سنة، يعني للعصر سنة بعدية. على أي حال، كما تعلمون أننا بينا أن الصلاة بعد العصر متى تكره؟ عند الصلاة، وإذا ضيفت الشمس الغروب، قبل المغرب بربع ساعة تلت ساعة كده، لما الشمس خلاص تتضيف يعني تميل للغرب كده وتصفر، هنا وقت الكراهة. لكن طول ما الشمس بيضاء نقية صلي زي ما انت عايز. يبقى خلي بالك بقى، النهي عن الصلاة التطوع الذي لا سبب له بعد الفجر مستمر حتى ترتفع عليه الشمس، لما بعد العصر فلا عليه على الإطلاق، ولكنه إذا اصفرت الايه؟ إذا اصفرت الشمس. فبعد العصر طول ما الشمس بيضاء عالية نقية تطوع كما تشاء، تطوع ايه؟ كما تشاء. لكن إذا اصفرت الشمس دخل وقت الكراهة. فما دام بعد العصر مش وقت كراهة، يبقى الإنسان إلى إذا شاء أن يصلي ركعتين بعد العصر ايه؟ يصليهما. ولو أنه يصليهما ويتركهما لا بأس بذلك إن شاء الله. وإذا صلاهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله الأمر واسع، وقد كان بعض الصحابة يصلون هاتين الركعتين بعد الايه؟ بعد العصر. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمة الله عليه: باب فضل الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 درجة. كيف الجمع بين قوله 25 وقوله 27؟ مرة يقول 27 درجة وما يقول 25 درجة. الجمع بين القولين أن قوله 25 درجة هذا أسبق من قوله 27 درجة. فأعلم عليه الصلاة والسلام أولا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة فأخبر الصحابة بذلك، ثم أخبر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة فأخبرهم بذلك، وكأن الله تعالى تفضل على أهل الجماعة الأول 25 درجة ثم تفضل عليهم ب27 درجة. فما فيش تعارض بين قولين، حريف يقول 25 درجة وحريف يقول 27 درجة، والحديثان متفق عليهما، ده متفق عليه وده متفق عليه، يبقى كما قال العلماء ما فيش تعارض ولا اختلاف. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما يعلم، جبريل يقول له كذا يبلغ، وبعدين يأتي بالزيادة يبلغ يبلغ به. زي مثلا قال لم يتكلم في المهد إلا 3، ها، وبعدين جت أحاديث قالت إن في ناس تكلمت غير دول، يبقى كان إذا أعلم شيئا أعلم به. فأعلم أولا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 فأخبر، ثم أعلم أن صلاة الجماعة أفضل 27 فأخبر بها عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر رحمه الله ما ورد في فضل صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، أورد حديثا في بيان مدى حرص الصحابة على صلاة الجماعة، فقال: عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد. يعني كان فيه في المصلين واحد داره أبعد دار من المسجد، أبعد دار هي دار هذا الرجل، ومع ذلك ما كانش يفوت الجماعة أبد، 5 صلوات في الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، درك بعيدة ومشوارك بعيد، وبعدين بتيجي الظهر في عز الجيالة والأرض حارة تحت رجليك سخنة، وبالليل بتيجي صلاة العشاء والفجر في الظلمة، يمكن تدوس على حدا وانت ماشي، ما تشتريك حمارة كده تركبها وانت جاي وانت رايح كده؟ فقال الرجل: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. أنا أنت فكرك أننا أنبسط لو كان دارنا جنب الجامع؟ لا، أنا ما أحبش أن أنا أكون داري جنب الجامع. قال: فنمى الحديث، نمى يعني رفع وبلغ، فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلام الرجل ده أن أنا ما أحبش أن داري تكون جنب الجامع وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عن قولي، قال له: أنت يعني ليه ما تحبش تبقى جار الجامع؟ قال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، أنا عايز ربنا يديني أجرين، أجر وأنا جاي وأجر وأنا وأنا رايح، يعني عايز يبقى أجرة ذهاب وإياب. فقال: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع، أبشر ربنا أعطاك أجر وانت جاي وأجر وانت راجع. فضل عظيم، فضل عظيم جدا، لأن انت وانت جاي تصلي تاخد أجرة، وانت راجع مروح كمان الدار تاخد أجرة، فضل عظيم جدا. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاه، في فلاه يعني في الصحراء في الغيط في البرية، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. يعني ايه؟ يعني ما تروحش بقى تصلي في الغيط وتسيبنا في الجامع. لا، ده ايه؟ لو واحد في الصحراء، واحد في الصحراء في الارض المستصلحه دي وما فيش مساجد هناك خالص، يعني عايز مسجد بعد 20 كيلو، بعد 30 كيلو، ما فيش حواليه مساجد، الظهر يدن يدن ويصلي لوحده، العصر يدن ويصلي لوحده، هذا أجره ب50 صلاة، يعني بنصلي لوحده. ليه؟ لأن لما تبقى في مكان بعيد كده هو لوحدك، والظهر يدن تصلي، العصر يدن تصلي، ده منتهى الإخلاص، ده منتهى الإيه؟ منتهى الإخلاص. والعمل كل ما كان فيه إخلاص لله كل ما كان يزداد إيه؟ يزداد أجره. الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وبعدين قال إيه؟ والله يضاعف لمن يشاء. قال علماء التضعيف فوق 700 ده بيكون مترتب بقى على زيادة الإيه؟ الإخلاص. كل ما الإخلاص يزيد كل ما التضعيف يشتغل، كل ما الإخلاص يزيد كل ما التضعيف إيه؟ يشتغل. الإخلاص في العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الإخلاص في الأعمال، لابد أن تكون أعمالك كلها لوجه الله، لا تبتغي أي شيء غير وجه الله عز وجل. فإذا رزقت الإخلاص ينبغي أن تحرص على شيء تاني، وهو المتابعة للسنة، متابعة للسنة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي لمن هم بأمر أن يسأل نفسه سؤالين، لما وكيف. يعني أنت قاعد فكرت تقوم تعمل حاجة، طب قبل ما تقوم بقى تشتغل استنى، اسأل نفسك سؤالين دول: لما وكيف، لماذا تعمل؟ إن كان الجواب لله، طب السؤال الثاني: لماذا تعمل على طريقة رسول الله؟ نقول لك إيه؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، يلا بسرعة إيه أنجز هذا العمل، لا تؤخر، يمكن الهمة تفطر، انتهز الفرصة وقوم اعمل انت عايزه، ما دام لله وعلى طريقة ايه؟ وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا سألت نفسك لما؟ لله. وكيف؟ زي الناس. ما ينفعش، لازم الشرطين سوا. طيب كيف؟ على السنة. طب لماذا؟ يا أخي الناس شفت فلان عمل كده، لقيت الناس من يوم ما عمل عمل ده والناس بتحترمه كده وتحبه كده، ايه؟ انا عايز ناس تحترمني وتحبني، فلان من يوم ما عمل عمل ده اهو والناس كلها بتحبه وتحترمه، فانا عايز الناس تحترمني، عايز اعمل عشان الناس تحترمني. نقول لك ريح نفسك، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته ايه؟ وشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ده من فضل ربنا، من فضل ربنا، إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. أنا متعود إن الجماعة هنا بيقيموا الصلاة بعد ربع ساعة، بعد تلت ساعة، دايما الظهر جدا، العصر جدا، أخش أتوضأ وألبس هدومي وآدي أصلي السنة القبلية وأقعد شوية على ما يقيم الصلاة. تعرفون أن المسجد أحيانا بيحصل فيه مناسبات، أحيانا بيكون فيه وفاة، أحيانا فيه عقد نكاح، المناسبات الناس كلها تبقى قاعدة قبل الأداء، فطبعا الأصل في الانتظار بعد الأذان هو إيه؟ إعطاء فرصة للناس يجوا. طب الناس جايه اهي، الجامع مليان والناس واقفه بره، هننتظروا ليه؟ فلما يبقى في مناسبه الناس بتقيم الصلاه بسرعه. فانا على عهدي بالمسجد بيقيم الصلاه بعد ربع ساعه، بعد تلت ساعه، الظهر جدا دخلت اتوضيت لبست هدومي جيت على الجامع لقيتهم طالعين، مش فاتني ركعه على ركعتين، لقيتهم طالعين خلصوا، بسبب ان هم ايه؟ استعجلوا للناس مجتمعه. قد وقع اجرك على الله عز وجل. ليه؟ مش انت لما سمعت الاذان جيت؟ انت جاي ليه؟ عشان تصلي جماعه، خلاص خدت اجرك، انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. ها؟ لكن واحد قاعد في الدار او قاعد في الدكان او قاعد في الدكان، ها، سمع الاذان يقول طب كمان شويه، ده بيقول ربع ساعه، ده الجماعه السنين دول بيتاخروا، ها، كل شوية يقول لك إيه معلش هنلحقه إن شاء الله، خلاص لسه بدري هنلحقه إن شاء الله. وبعدين فين وفين على ما خلص الزبونين جه لقاهم خلص وقع جوع على الله؟ لا طبعا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه فاسعوا. فاللي يسعى بعد النداء مباشرة وجه الجامع، جه الجامع صلى جماعة غفر الله له، أدرك بعضها وفاته بعضها غفر الله له، فاتته كلها وقع أجره إيه على الله. لكن اللي يقعد يقول لك ده استنى استنى، ده بيقيم الصلاة في المكرفوق، ده بيقيم الصلاة في المكرفوق، وبعدين الجماعة أذنوا في المكرفوق، وبعد ما أذنوا الكهرباء قطعت وهو قاعد في الدكان مستنى الجماعة يقيموا إيه في المكرفوق، فين الجماعة؟ لا قاموا ولا حد. ايه يا جماعة؟ قالوا ده خلصوا روح. مالوش اجر ده، مالوش اجر ده. ودي من المساوئ التي تترتب على اقامة الصلاة في مكبرات الاصوات في المساجد، من المساوئ التي تترتب على اقامة الصلاة في المكبرات انها تفوت على الناس خيرا كثيرا. اولا تفوت عليهم التبكير بالرواحل المسجد، بيقول خلاص ده بيقيموا الصلاه في الميكروفون، لما يقيموا نروح الجامع قدامنا اهو، بس يقيموا نروح. يبقى ايه ما بكرش بالرواح، وبعدين اللي هيستنى علشان يسمع الاقامه دي مش هيصلي ايه، مش هيصلي السنه القبليه، وبعدين ايه الدعاء بين الاذان والاقامه ايه لا يرد، فاته هذا الايه الخير. وبعدين اللي بيقعد عشان يسمع الاقامه دي غالبا لا يدرك تكبيره الايه الإحرام، بل غالبا تفوت الركعة والإيه والركعتين. فلذلك نهيب بإخواننا من أهل السنة في مساجد أنصار السنة وغيرهم إنهم لا يقيمون الصلاة في الميكروفون. المكبرات الخارجية تجعل فقط للأذان، ولو تسهلنا يبقى لخبط الجمعة، أما نصلي الصلوات كلها في الميكروفون الخارجي ونقيم الصلاة في الميكروفون الخارجي ما ينفعش. إقامة الصلاة في الميكروفون الخارجي يبقى احنا كده عملنا أذانين. ايه الفرق بين الأذان والإقامة؟ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الايه الإقامة، ادي ايه ادي فرق. الفرق الثاني ان المؤذن يطلع فوق السطح عشان يدن ويقيم الصلاة ايه تحت، ادي فرق. الفرق الثالث ان المؤذن يحط ودانه في صوابعه ساعه الايه ساعه الاذان، ليه؟ عشان يكون ابلغ لايه لصوت، لان ما تحط ودانك كده بترفع صوت توصل مسافه بعيده، ما يحطش كده في الايه في الاقام. الامر الثالث المؤذن يرفع صوته في الاذان ولا يرفعه في الايه في الاقامه. وبعدين المؤذن يترسل في الاذان، الله اكبر الله اكبر، ويسكت شويه، الله أكبر الله أكبر، ويسكت. بينما في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حدر. ليه؟ لأن الأذان المقصود بإعلام الناس البعيدة خارج المسجد، تعالوا حي على الصلاة، فبيرفع صوته قدر استطاعته عشان يسمع الناس البعيد. أما الإقامة هي خاصة بالموجودين، بيقولوا يلا صل، يلا قد قام الصلاة صلوا. فانت لما تقيم الصلاه في الميكروفون الخارجي يبقى انت جعلته اذانا مش اقامه، بقت اذان، بقت اذان. فلذلك نحن نرى ضروره العوده الى الاقتصار على المكبرات الخارجيه في الاذان فقط، وان جاز فخطبه الجمعه، اما نصلي الصلوات نقيم الصلوات الخمسه في الميكروفون الخارجي ونصلي الصلوات في الميكروفون الخارجي، هذا امر غير محمود شرعا. وبعد أن بين الإمام رحمة الله عليه فضل الجماعة أراد أن يبين ما جاء في التشديد على تركها، ما جاء في التشديد على تركها، وهذا الباب طويل وأحاديث كثيرة وأحكامه مهمة، فحتى لا نقرأ بعضها ونترك بعضها أو يطول بنا الوقت إذا قرأناها كلها، نقف على هذا الباب وهو باب التشديد على ترك الجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.